إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اليوم الميمون المبارك وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا هكذا في الفردوس الأعلى مع الحبيب وأصحابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والثمن الجنة، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الأغر الميمون المبارك. والثمن الجنة، المولى عز وجل يريدك ألا تجعل لنفسك ثمنا إلا الجنة. كل شيء فيك غال عند الله. في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن، أن رجلا دميما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه زاهر، فجاء يوما النبي صلى الله عليه وسلم يداعب هذا الرجل، وكان النبي قمة في التواضع لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الرجل يبيع ويشتري في السوق، فأخذ ثوبا وقال: من يشتري هذا الثوب؟ فجاء النبي وأمسك به من الوراء، ثم وضع يديه على عينيه وقال: ومن يشتري هذا العبد؟ فقال زاهر: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، اللي زي ما تلاقلوش تمن. قال: غير أنك عند الله لست بكاسد، وفي رواية: بل أنت غال عند الله، قطرة الماء التي تنزل من عينيك غالية عند الله. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، آخر واحد: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الدمعة دي تمنها أن أنت تكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، بدمعة يسيرة. ولذلك لما قطعت رجل عروة بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه، عروة بن الزبير جاءه مرض الآكلة، بلغة العصر كده مرض الغرغرينة، فلما قالوا: نريد أن نقطع رجلك حتى لا يمتد المرض إلى جسدك، ظل يؤجل الأمر مرارا وتكرارا إلى أن علم أن فيه خطورة على حياته، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا: نسقيك كأسا من المرقد، حاجة كده تذهب العقل حتى لا تشعر بألم القتل، بألم القطع. فقال: لا والله لا أذهب عقلا منحنيه الله، ولكن انتظروا حتى إذا دخلت في الصلاة فاقطعوا رجلي. دخل عروة في الصلاة وكبر وقال: الله أكبر، وما إن قرأ وركع وسجد حتى أخذوا رجله وقطعوها بالمناشير، فأغشي عليه يوما كاملا، أغمي عليه يوم كامل. فلما أفاق قالوا له: أحسن الله عزاءك في رجلك، وأحسن الله عزاءك في ابنك، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. شوف المصائب لما تجتمع بقى، رجليه تتقطع وفي نفس الوقت ابنه البكر محمد يتقتل يموت. فإذا بعروة بن الزبير يرفع يديه إلى السماء يقول: اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فكم أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت، أعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا، وأعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. فأجمل عزاء عزي به عروة بن الزبير أن رجلا جاءه وقال: والله ما أعددناك للصراع ولا المصارعة ولا المقاتلة، وإنما أعددناك لتكون عالما ننتفع بك، فلا يضرنا إذا ذهبت رجلك وبقيت الأخرى. فجاء الآخر وقال: يا عروة، قد علمنا طاعتك لله جل وعلا، ولا نتكلم إلا بحسن ظننا بالله، فرجل سبقتك إلى الجنة وبقي الجسد، فلا تتأخر عن دخول الجنة. هي دي المسألة، من المحن تأتي المنح. في أحداث غزة اللي كانت في 2008، كان الإخوة حينما زرناهم في المستشفيات، اللي قطعت رجله واللي فقئ عينه إلى غير ذلك، فكنت أقول له: من نفس المحنة تأتي المنحة. إزاي؟ بحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. الذي فقد رجله، فين المحنة؟ فقد رجله، مش عارف يمشي. لكن فين المنحة؟ سبقته إلى الجنة. اللي فقد عينيه، فين المحنة؟ ما بقاش يشوف. وفين المنحة؟ أن المولى عز وجل قال كما عند البخاري: من أخذت حبيبتيه. ليه سماها حبيبتيه؟ لأن بهما يحب الدنيا ويرى الدنيا وجمال الدنيا. من أخذت حبيبتيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. اللي فقدت أولادها، مات لها ولد 2 3 استشهد، ونسأل الله أن يرزقهم الشهادة، خد بالك. فالمنحة في المحنة فين؟ أن هي فقدت أولادها، لكن المنحة ينتظرونها عند باب من عند أبواب الجنة 8، ويبنى لها بيت في الجنة يسمى بيت الحمد. ما الدليل على ذلك؟ حديث رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المولى عز وجل يرسل الملائكة لتقبض روح ابن عبده المؤمن، فإذا ما قبضوا روحه وصعدوا إلى الله، يقول جل وعلا: كيف وجدتموه؟ عمل إيه لما ابنه مات؟ قال: وجدناه يحمدك ويسترجع. أول ما ابنه مات قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا بالحق جل وعلا يقول، وهو أعلم سبحانه وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ده غير بقى القصور وغير الأشجار وغير الأنهار وغير خيمة من لؤلؤة مجوفة في الجنة لكل مؤمن، طولها 60 ذراعا في السماء وعرضها 60 ذراعا في الأرض. دي الجنة، والثمن الجنة، فلا تجعل لنفسك ثمنا إلا الجنة. انت غالي عند ربنا سبحانه وتعالى. وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة، اللي بيشوف الكعبة بيبكي، اللي بيشوف الكعبة بيتأثر. وقف النبي وحوله أصحابه، فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم منك. يا سلام، حرمة المؤمن عند ربنا أعظم من حرمة الكعبة، اللي لو واحد مثلا مسك مشرط كده وعمل كده في الكعبة ممكن الناس تموته، مع أنه لو قتل مؤمنا ممكن الناس تقول إيه؟ أكيد معذور، الله يسامحه، لكنهم لا يعذرون. لكن النبي بيصحح المفاهيم، لا، المفاهيم مش كده. شاع القتل والدماء بقت رخيصة جدا جدا في كثير من بلاد المسلمين، وما يحدث الآن على أرض سوريا ليس عنكم ببعيد. سوريين بيقتلوا سوريين، نظام جائر ظالم بيقتل الناس من أهل السنة ومن أهل الإيمان والتوحيد. قبلك كثرة القتل من علامات الساعة الصغرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالثمن الجنة. ولماذا قلنا الثمن الجنة؟ لأنك كنت في الجنة، ألا تعلم هذا؟ حينما كان آدم في الجنة كنا نسمات في ظهر أبينا آدم، فلما خرج من الجنة أخرجنا معه، لأننا كنا في ظهره. ومن ذلك الوقت لا يسعد الإنسان تمام السعادة ولا كمال السعادة إلا حينما يعود إلى الوطن الأصلي اللي هو الجنة. مهما ربنا أعطاك مال، أعطاك جاه، أعطاك أولاد، زوجة، متاع، متعة، كل نعيم الدنيا لو جاء تحت رجليك برضو قلبك موجوع، لأنك نفسك ترجع للجنة. نعيم الدنيا زائل، ونعيم الدنيا ليس كاملا، إنما النعيم الكامل واللذة الكاملة التي ليس فيها تنغيص ولا تكدير ولا نقص ولا أي شيء هي الجنة. سئل الإمام أحمد: متى الراحة يا إمام؟ تعبنا في حياتنا. قال: والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن سبحانه. ده الفهم السليم، إن أنت مش هترتاح فعلا إلا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. تأكل أكلة صلق مغص، يجي لك أمراض، يجي لك مشاكل هناك ما شاء الله، تتمنى وتشتهي أي طعام، ترى الطيرة يطير أمامك فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا، لا هتذبح ولا تنظف ولا تشوي ولا تعمل أي مشاكل، فتأكل كما تريد، لا عن جوع ولكن عن لذة. أنت جعان، تأكل لأجل اللذة. فإذا أردت أن تخرج ما في بطنك تنوي فقط، فإذا يتحول ذلك إلى مسك رشح يرشح على جسدك كرشح المسك، بس كده تأكل تاني ويطلع مسك، تأكل تاني ويطلع مسك، نعيم لا يخطر على قلب بشر. كل مؤمن له أربعة أنهار: نهر من ماء غير آسن، نهر من لبن لم يتغير طعمه، نهر من خمر لذة للشاربين، نهر من عسل مصفى. كل واحد ليه أربع أنهار دول بتوع لوحده، غير قصوره وخيامه والنعيم الذي لا يخطر على قلب بشر. هذا ما قاله الله عز وجل كما في الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله، عشان كده كان لازم يكون الثمن الجنة. طب ليه الثمن الجنة؟ الحاجتين اللي خرجنا بسببهم من الجنة هم نفس الحاجتين اللي محتاجين نرجع بهم الجنة. ازاي؟ حينما اخرج آدم من الجنة كان ايه السبب؟ ابليس قال له: ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يبقى جاله منين؟ من حتتين، نفسك تبقى مخلدة، يبقى النفس هتعيش على طول شجرة الخلد، وملك لا يبلى، مال ومتاع وفلوس وفكهة ونساء وكل اللي انت عايزه لا يبلى لا يفنى. يبقى أتي آدم من الحتتين دولت، فأكل من شجرة واحدة نهاه الله عنها مع أنه إيه؟ أباح له الجنة كلها، لكن مكائد إبليس. طب عايز أرجع الجنة بنفس الحاجتين، إن أنت تضحي بالنفس والمال، ملك شجرة الخلد يبقى قدامها إيه؟ النفس، قدم النفس. طب وملك لا يبلى؟ قدم المال. ولذلك جاء العقد، عقد عظيم بين الله جل وعلا وبين عباده، رحمة ومنة من الله سبحانه وتعالى، عشان انتوا اخرجتم من الجنة هرجعكم بس بعقد. وعقد ايه؟ مش ايجار مؤقت، مش سنتين ثلاثة وتخرج، لا، عقد على الدوام، عقد بينك وبين الله، واشهد عليه ملائكته، وجعل الواسطة فيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ووقع ذلك وأثبته فيه بسطور من النور في كتبه السماوية الثلاث: توراة والإنجيل والقرآن، وجعله وعدا ألزم به نفسه جل وعلا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ده العقد. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. عقد حلو اهو، وربنا بيقول فاستبشروا، لو هتمضوا العقد ده وتخلصوه استبشروا، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ذلك هو الفوز العظيم. الله، يبقى خرجنا بسبب حاجتين ولازم نرجع بسبب نفس الحاجتين. ما السبب في نزول تلك الآية؟ كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم بسند صحيح، أن النبي لما أراد أن يبايعه الأنصار بيعة العقبة الثانية، وكانوا 70 رجلا، وكانوا 70 رجلا وامرأتين، فأرادوا أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية اللي هي ترتب عليها بعد ذلك الهجرة إلى المدينة وإقامة الدولة الإسلامية إلى غير ذلك. فإذا بهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له: يا رسول الله، اشترط لربك واشترط لنفسك ما تشاء. قال: أما ربي فأشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأما أن أشترط لنفسي فأشترط لنفسي أن تمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنع منه أنفسكم وأموالكم وأزواجكم وأبناءكم. قالوا: فما لنا إن فعلنا ذلك؟ قال: لكم الجنة. قال: ربح البيع، لا نخيل ولا نستخيل. فنزل قول الله عز وجل بهذه المناسبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله. وتأتي بنود البيعة في الحديث الآخر الذي رواه أحمد بسند صحيح، أنهم قالوا: على ما نبيعك يا رسول الله؟ قال: تبيعوني على الطاعة في النشاط والكسل، أو في المنشط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا لله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم وأبناءكم وأزواجكم، ولكم الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. هي دي البيعة، هو ده التمن، تبايع عشان ترجع الجنة. سيدنا ابن عباس يقول جملة جميلة قوي، بيقول: سبحان الله، أنفس هو خلقها وأموال هو رزقها. نفسك دي ربنا اللي خلقها، والمال اللي في إيدك ربنا اللي رزقك إياه، ثم يأخذ منك النفس والمال ويعطيك الجنة، ولله المثل الأعلى. بقول لحضرتك: خد مني المنديل ده هدية. خدت مني المنديل، ولله المثل الأعلى، خدت المنديل هدية. فبعد 5 دقايق بقول لك: ايه رأيك تديني المنديل دوت وديك مكانه عربية مرسيدس موديل 2013؟ تقول لي: ايه ده؟ طب المنديل بتاعك اصلا، سيبك من داخل، انا بقول لك انا اديتك المنديل خلاص، انا وهبته لك، اديته لك خلاص، هاخد منك المنديل ده الورق اللي شويتين كده وهرميه اللي ما يسواش حاجة اصلا، وهديك مكان المنديل اللي انا اصلا مديه لك عربية مرسيدس. فتقول: ايه ده؟ ايه المنحة ديت؟ ممكن واحد دماغه تروح فيه، وده امر من امور الدنيا. فربنا قال لك: خد نفسك، انا خلقتك، خد فلوس، انا رزقتك، طب شويتين بقى كده، هات النفس وهات الفلوس وخد الجنة. جنة عرضها السماوات والأرض خالدا مخلدا فيها أبدا. هو ده العقد والثمن الجنة. بس مش مجرد فقط ان انا اشتهي الجنة دخلت الجنة. الرجل كما عند مسلم، ربيع ابن كعب وربيع ابن مالك، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، ربيع ده كان وظيفته ايه؟ حضر مية الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي، أراد أن يكافئه، قال: سلني شيئا يا ربيعة. الجواب عنده جاهز، مع أن حالته كانت تقتضي أن يقول حاجة تانية خالص. ربيعة بن مالك 17 سنة من أهل الصفة، مش لاقي يأكل ولا يشرب، ما عندوش بيت يسكن فيه، عايش في المسجد، نفسه يتجوز مش لاقي يتجوز، مالوش لأهل ولا عشيرة ولا ليه حد في الدنيا، ورغم ذلك السؤال مفاجئ والجواب حاضر. لو حد فينا النبي سأله وهو يعني غلبان مش لاقي ياكل ومرمي في الشارع ومش لاقي زوجة ونفسه يتجوز ويعف نفسه، فالنبي يقول له: سألني شيئا، والنبي مش هيقول له عنده، النبي حينما يقول هذا إنما هو بوحي من السماء، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فممكن يقول له: ادعي لي يا رسول الله، ربنا يوسع علي، نفسي اتجوز، عايز شقة أو شقة وعروسة كده. إنما ده الجواب عنده جاهز، لأن خلاص هو شغله الشاغل الجنة. فقال له: سن شيئا يا ربيعة. قال له: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، مش الجنة وبس، لا، شوف حب النبي في قلوبهم كان عامل إزاي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سن شيئا يا ربيعة. قال له: أسألك مرافقتك في الجنة. قال له: أو غير ذلك؟ فكر يا ابني، فكر، أنا شايف ظروفك، ما يعني إن شاء الله هتكون معايا في الجنة بإيمانك وطاعتك واتباعي، مفيش مشكلة، بس فكر يا ابني برضو، ما أنت عايش في الدنيا محتاج تعيش. قال له: هو غير هو؟ قال له: أو غير ذلك؟ قال له: هو ذاك يا رسول الله. ما قالوش: عفارم عليك جدع تخش الجنة، لا، قال له: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. إذا تجد آيات القرآن كلها لا يمكن تخلو من الاثنين مع بعض، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مش واحد النهارده تقول له بتحب ربنا من حاجة يقول لك وفي حد بيحب ربنا قدي، طب بتصلي يقول لك ولا عمر ركعتها، فين الحب؟ فاهم ازاي؟ تقول له الصلاه عم الحاج يقول لك العمل عباده وثم القلب ابيض والحمد لله بنحب خير الناس خلاص، اقول لك لو القلب ابيض هتحب ربنا، ولو هتحب ربنا هتطيعه، ولو هتطيعه هتصلي، هي كده، خد بالك. فالثمن الجنه لازم يكون فيه عمل، ولذلك شوف الايه بعد الايه دي مباشره، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الايه اللي بعدها ليه؟ التائبون العابدون هم دول اللي وقعوا العقد، خد بالك دي مواصفاتهم، الناس اللي وقعوا العقد. ربنا بيقول لك عايز، كأن السؤال مش انا قلت لك العقد وقلت لك ان انت خرجت من الجنه عشان ايه وهترجعها بايه وهيتمضي عقد بينك، اتوقع عقد بينك وبين الله ان انت ترجع للجنه. بس خد بالك بقى، اللي هوقع العقد ده في شروط، شرط كده لازم تعمله علشان تقدر توقع وتخش الجنه. مين هم اللي هيوقعوا؟ لا ده في ناس معينه اقول لكم صفاتهم، تعالوا اسمعوا. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، واللي يعمل كده وبشر المؤمنين. حاجه قمه في الروعه لما تتامل القران الكريم، لما تتعايش مع كل آية في القرآن تشعر كل آية حاجة، منهج حياة، منهج يسعدك دنيا وآخرة. طب ليه ربنا قال التائبون وبعدها العابدون، مع أن هي أصلها بيني وبينك يعني العابدون، وبعدين لما يعصوا ربنا يبقوا تائبون، صح كده؟ آه يعني أنا بعبدك يا ربي ولما أقع في معصية أبقى توب. قال لك لا، انا بسبق لك شرط التوبه قبل العباده عشان تعرف ان انت كده كده هتعصاني، فالحق وتوب عشان اتوب عليك. واضح المعنى؟ زي الحديث القدسي الذي رواه الترمذي باسناد الحسن ان المولى عز وجل بيقول يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. شوف لفظ الحديث، يا ما سمعناه عشرات الالاف مره لكن ما خدناش بالنا من لفظه كده معانا، ليه يا ابن ادم؟ مع ان يا ابن ادم دي ما بتتكررش كتير في الاحاديث، ليه ما قالش يا عبدي؟ ليه ما قالش يا مسلم؟ ليه ما قالش يا مؤمن؟ مش ينفع يا جماعه، مش الحديث كده يستقيم معناه يا مؤمن او يا عبدي انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، والمعنى يستقيم والله. انما قال لك يا ابن ادم ليذكرك ان انت ابوك ادم عليه السلام عصاني، فلما تاب تبت عليه، وانت ابنه وما انتش معصوم، فالعصمة دفنت يوم ان دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وانت ابن ادم واكيد هتعصاني، احمل زي ابوك، توب عشان اتوب عليك. ولما تتوب وتدعي ان انا اتوب عليك خلي الدعاء دايما مقرون بالرجاء بحسن الظن، عشان كده ليه انك ما دعوتني ورجوتني. طب وهي الواو تقتضي الترتيب؟ قال لك لا، يعني ايه؟ طب اشمعنى جاب الواو؟ اشمعنى ما قالش انك ما دعوتني ثم رجوتني وثم تفيد التعقيب مع التراخي، تدعوني ثم ترجوني في اي وقت اخر؟ قالك لا، الدعاء لازم يكون لصيق بالرجاء. طب وجاب الواو ليه؟ قالك الواو دي لا تقتضي الترتيب، على قدر ايمانك وعلى حسب ايمانك بالله. ففي واحد وهو بيدعي بيسبق الرجاء على الدعاء لان قلبه موصول بالله، فانا عندي يقين وثقه في الله ان ربنا هيستجب لي حتى قبل ان ادعو. شوف قد ايه؟ لذلك سيدنا عمر كان يقول ايه؟ اللهم اني لا احمل هم الدعاء، اللهم اني لا احمل هم الاجابه، اللهم اني لا احمل هم الايه؟ الاجابه، ولكني احمل هم الدعاء، فاذا كان الدعاء فثم الاجابه. بيقول انا ما بحملش هم ايه؟ هم ان انا ربنا يستجيب لي دعاء، لا هيستجيب لي ان شاء الله بحسن ظني بالله، ما دمت باكل حلال، ما باكلش مال حرام، ما دمت ما بظلمش حد، ما دمت مانيش مشرك، اكيد ربنا هيستجيب لي، وما دمت عندي حسن ظني بالله اكيد ربنا هيستجيب لي. بس بيقول انا بحمل هم الدعاء بس ان انا يعني اقعد ادعي. فاذا كان الدعاء فثم الاجابه، يبقى انك ما دعوتني ورجوتني ممكن الرجاء يسبق الدعاء، وممكن الرجاء يكون مع الدعاء، وممكن الرجاء ياتي بعد الدعاء. المهم ان الدعاء لا ينبغي ان يخلو من الرجاء. من حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. يبقى عشان ترجع الجنه، يبقى الثمن الجنه، لابد من توقيع العقد، ولابد ان انت تنفذ بنود العقد. التائبون العابدون. التائبون ربنا قسم الدنيا دي كلها لصنفين من البشر، تائب وظالم. قال جل وعلا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. علق الفلاح في الدنيا والآخرة على التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها إيه؟ المؤمنون، ما قالش المذنبون، ما قالش الفاسقون، قال المؤمنون. ليه؟ في واحدة ما تقول له توب لك توب من إيه؟ وانا بعمل حاجة وحشة؟ احنا زي الفل الحمد لله، نعبد ربنا وبنصلي والحمد لله وبسيد وشه الظهر. لا لا لا، ده النبي كان بيتوب صلى الله عليه وسلم. ثبت في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. في رواية مسلم كان يتوب في اليوم والليلة 100 مرة. وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما فيش ذنب لا قبل كده ولا بعد كده. ورغم ذلك بيعلمنا نتوب، لأن أنت حتى لما توب وتقول دعاء سيد الاستغفار قبل ما تنام، لو مت في الليلة دي فأنت من أهل الجنة، ولو قلت الصبح ومت في هذا اليوم فأنت من أهل الجنة. والحديث رواه البخاري. النبي أخبر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخر دعاء سيد الاستغفار. قال من قاله عشية ثم مات دخل الجنة. شديه. ومن قاله غدوة ثم مات دخل الجنة. اوعى تنام قبل ما تعمل ثلاث حاجات. خذوا النصيحة مني، أفكار النوم كتيرة جدا جدا قولها، بس اوعى تنسى ثلاث حاجات. رقم واحد آية الكرسي. ليه؟ لا يزال عليك من الله حفيظ أو حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. في شيطان يقرب لك لما تقرأ آية الكرسي قبل ما تنام. حاجة تانية سيد الاستغفار، لأنك لو قرأته ومت في تلك الليلة كنت من أهل الجنة. الحاجة الثالثة سورة تبارك. خد بالك كل اللي بقولك عليه ده والله لن يستغرق منك 4-5 دقائق. 5 دقائق. سورة تبارك ورد فيها 3 فضائل وكلها حديث صحيحة، ما بين مسند الإمام أحمد وما بين مستدرك الحاكم، وكلها مصححها الشيخ الألباني في صحيح الجمع. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. خد بالك اللفظ المانعة، ما قالش المخففة، يبقى تتعذب بس يخفف عليك، لا تمنع، فيش ولا نسبة ولا همسة عذاب تحصل لك في القبر بقراءة سورة تبارك. ولا يوفق إله إلا كل موفق. سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. للسمة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سورة نافحت عن صاحبها حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيد الملك. السمة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية نافحت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيد الملك. حلو كده؟ يبقى إذن سورة تبارك سبب لمغفرة الذنوب، سبب للنجاة من عذاب القبر، سبب لدخول الجنة. أي عاقل في الدنيا بعد ما يسمع الكلام ده يفرط في قراءة سورة تبارك؟ لا يمكن. أنا ما أمنش على نفسي أن أنام ليلة إلا ما عمل 3 حاجات دولت. آية الكرسي الشيطان بعد، سورة تبارك مغفرة، نجاة من عذاب القبر، فوز بالجنة. خدت بالك؟ عشان كده السماء محتاجين بقى توبة. التائبون العابدون. وجابها بسورة الاستمرار. مش بعبد على سطر واسيب سطر، مش بعبده النهارده وانسى بكره، مش اصلي فرض واسيب فرض، لا، العابدون اللي هو ليل ونهار في عبادة. يعني ايه اسيب شغل؟ لا، ما تسيبش شغلك، شغلك عبادة، بس ما يشغلكش عن العبادة الأصلية اللي هي طاعة ربنا سبحانه وتعالى. روح مروحك للشغل عبادة، مداعبتك لزوجتك وأولادك عبادة، كفالة اليتيم عبادة، تبسمك في وجه أخيك عبادة، إكرام الجار، إكرام الأرامل، إكرام صلة الرحم، بر الوالدين، كل ما تفعله في حياتك وتبتغي به وجه الله فهو عبادة. والزكي هو الذي يحول العادات إلى عبادات. كده كده أنا باكل، لكن لما أكون باكل وأنا أنوي إن أنا بحتسب اللقيمات دي إن أنا بكلها تقيم صلبي من أجل أن أعبد ربي، يبقى كل اللي أنا بكله ده صدقة بأتصدق بها. شفت إيه؟ حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، في إتيان الرجل امرأته في الحلال صدقة. قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أجل، أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. كل حتة فيك غالية، وكل عمل بتعمله له قدر ومكانة وقيمة عند الله سبحانه وتعالى. قتل حضرتك، يبقى التائبون العابدون الحامدون. شوف الحامدون تأتي بعد إيه؟ التائبون العابدون، لأن اللي وفقك للعبادة والتوبة هو الله فيستحق أن يحمد. قبلك الحامدون السائحون. السياحة فسرت في أقوال المفسرين سياحة أمتي الصيام، فالسياحة لها معنى الصيام. شو دي يعني؟ ماذا الملك الصائمين؟ قالك السائحون. خد بالك، وفسرت بالذهاب او السير لطلب العلم ايضا من ضمن معاني المفسرين، وفسرت بالجهاد في سبيل الله ايضا بمعنى السياحه، وفسرت بمعنى المشي في بقاع الارض للتفكر والتامل في بديع خلق الله ايضا سياحه. شو دي؟ ولكن اجمل سياحه كما قال الامام ابن القيم هو سياحه القلب في ذكر الله والانشغال بطاعته وشكره جل وعلا. قلبك مشغول بالله. والامام ابن القيم لما قسم انواع الذكر قسمها لست انواع: ذكر الله عند ورود الامر، ذكر الله عند ورود النهي، ذكر الله في الاحوال والمناسبات، ذكر الله المقيد بعدد، ذكر الله المطلق. دول خمسه. السادس قال لك ايه؟ قال لك: واعلى انواع الذكر، الله، وأعلى أنواع الذكر ألا تنشغل إلا بالله، اللي هو: اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، أن يكون الله منك على بال دائما. يبقى تائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، بيكررها لك مرة تانية عشان يقولك اوعى تنسى الصلاة. الراكعون الساجدون، وبعد كده عبدت ربنا، عبد الكون ده كله لله. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين اللي هيستمروا على الخير ده كله. ولذلك مدام الثمن الجنة، أختم الخطبة بقصة يسيرة ثم نكمل ما تبقى بعد ذلك في الدرس. حينما دخل الروم إلى بلاد الشام، وقف عالم من علماء الشام اسمه أبو قدامة الشامي، وقف على المنبر في مسجد دمشق وظل يذكر الناس بضرورة الجهاد في سبيل الله والبذل والتضحية وتجهيز المجاهدين في سبيل الله جل وعلا، فاستجاب الناس وتأملوا وأملوا خيرا من وراء الخروج للجهاد في سبيل الله. لما أراد ابن أبو قدامة أن ينصرف اعترض طريقه امرأة فقالت: السلام عليك يا أبا قدامة، فلم يرد في المرتين الأولين ثم رد في الثالثة. فقالت: يا أبا قدامة، سمعتك وأنت تحفز الناس على الجهاد في سبيل الله، فأردت أن أساعد في تجهيز هذا الجيش الذي يخرج في سبيل الله، فوالله ما وجدت درهما ولا دينارا، ما وجدت أغلى عندي من ضفيرتي شعري، فقصصتهما لتجعلهما لجاما لفرسك في سبيل الله. طبعا الفعل ده لا يجوز، هي المرأة تصرفت بعاطفة دون أن تعلم الحكم الشرعي للعمل ده. فقال: سبحان الله، امرأة تضحي بضفيرتي شعرها من أجل أن أجعلهما لجاما لفرس في سبيل الله، والله إنها لبشائر النصر. طبعا ما خدش الضفيرتين، لكن شكر لها هذا الصنيع. ثم ذهب، وفي اليوم التالي خرج المجاهدون للجهاد في سبيل الله. فلما أراد أبو قدامة أن يخرج بالجيش اعترضه صبي صغير وقال: السلام عليك يا أبا قدامة، سألتك بالله أن تجيزني في الجهاد في سبيل الله. فقال: يا غلام، أنت صغير لا تستطيع أن تحمل سيفا ولا رمحا ولا سهما، وأنت غلام صغير تتأكل الخيل. قال سألتك بالله جل وعلا فلقد احتسبت أمي عمي ووالدي وأخي حينما قتل الشهداء في العام الماضي وقد احتسبتني في هذا العام خالصا لوجه الله فلا تردني. سألتك بالله أبا قدامة. فقال أبو قدامة أجيزك بشرط. قال ما هو؟ قال إن رزقت الشهادة أن تشفع لي عند ربي جل وعلا يوم القيامة. قال لك ذلك يا أبا قدامة. قال أبو قدامة فخرجنا للجهاد في سبيل الله على مسيرة طويلة حتى نبلغ إلى أرض الروم. قال فكان الغلام يخدمنا ويقدم لنا الطعام والشراب وينظف مكاننا ثم بعد ذلك يقضي الليل كله في قيام الليل. قال فذهب في ليلة ليعد لنا طعام العشاء فذهب وأوقد النار ووضع الطعام ثم نام بجوار النار. قال فخشيت عليه من النار فذهبت إليه فوجدته نائما يغط في نومه فأردت أن أوقظه فوجدته يبتسم ثم يبتسم ثم يضحك ثم يستيقظ. فتعجبت قلت له يا غلام ما الذي حملك على ذلك تبتسم ثم تبتسم ثم تضحك ثم تستيقظ؟ قال هذا شيء بيني وبين ربي. قال أسألك بالله أن تخبرني. قال يا أبا قدامة لقد قتل أبي وعمي وأخي في العام الماضي واحتسبتني أمي في سبيل الله جل وعلا فنمت في ذلك الوقت فرأيت وكأن القيامة قد قامت وقد أمر الله عز وجل الملائكة أن تدخلني الجنة. فما إن دخلت الجنة ورأيت باقة من الحور العين وإذا بهن يبتسمن في وجهي ويقولن هذا زوج المرضية هذا زوج المرضية. فقلت لهن ومن المرضية؟ قالوا إنها زوجتك في الجنة. قلت وأين هي؟ قالوا في ذلك القصر. قال فدخلت القصر وفتحت لي الأبواب ثم وجدت امرأة في غاية الروعة والجمال. والله يا أبا قدامة لولا أن الله لم يكتب علينا العمى في الجنة لا عمي بصري من شدة ضوء وجهها ولولا أن الله لم يكتب علينا الجنون في الجنة لجن عقلي من شدة حسنها وجمالها. فقلت لها أنت المرضية؟ قالت أجل يا حبيبي أنا أربى لك في خضور الجنة منذ 500 عام. قال فأردت أن أمسها فقالت لا أبعد الله عنك الخنا والفجور موعدي معك غدا بإذن الواحد الغفور بعد صلاة الظهر في الجنة. قال فهذا الذي حملني على أن أبتسم ثم أضحك ثم أستيقظ. فقال أبو قدامة إنها لبشرى خير. قال وفي اليوم التالي وفي نفس الموعد الذي حددته الحوراء بدأ الجهاد في سبيل الله فإذا بالغلام يقول يا أبا قدامة سألتك بالله 3 أسهم. قال ماذا تفعل بهن يا غلام؟ تضيعها. قال سألتك بالله 3 أسهم. قال فأعطيت فأخذ سهما وضربه فقتل روميا وضرب السهم الثاني وقال بسم الله فقتل روميا وضرب السهم الثالث وقال بسم الله يا أبا قدامة سلام عليك سلام مودع فضرب روميا ففطن إليه الروم فضربوه فقتلوه فنزل مضمخا بدمائه من فوق الفرس. فألقى أبو قدامة نفسه من على الفرس ونزل إليه وهو مضمخ بدماء الشهادة وهو في الرمق الأخير وقال يا غلام يا غلام لا تنسى الوصية لا تنسى الوصية. قال لن أنساها يا أبا قدامة وسأشفع لك بين يدي ربي جل وعلا يوم القيامة. والله يا أبا قدامة إني لأنظر الآن إلى المرضية في قصرها الآن في الجنة. يا أبا قدامة قل لأمي وخذ هذا القميص المضمخ بدم الشهادة وقل لأمي الحمد لله لقد قبل النذر وقبلت الوصية وقد زف ابنك إلى المرضية في الجنة. فقال له يا غلام ومن هي أمك؟ قال أمي صاحبة الضفيرتين. فتعجب أبو قدامة قال هذا ابن تلك المرأة التي قطعت ضفيرتي شعرها. فلما انتهى الجهاد في سبيل الله عاد أبو قدامة بقميص هذا الغلام وذهب إلى أمه وهو يبكي فرأته طفلة صغيرة وهي أخت ذلك الغلام. فقالت أين أخي يا أبا قدامة؟ فقال لقد استشهد. فخرت البنت ميتة من الصدمة فنظرت الأم إلى ابنتها وقالت الحمد لله الذي لم يخرج من صلبي نسلا إلى نار جهنم. ثم قالت: السلام عليك يا أبا قدام، أجئت معزيا أم مبشرا؟ فقلت لها: وما العزاء وما البشارة؟ قالت: إن جئت لتخبرني بأن ابني قد مات مقبلا غير مدبر فتلك والله البشارة، وإن جئت لتخبرني بأن ابني قد مات مدبرا غير مقبل فهذا والله العزاء. فقلت لها: بل والله البشارة، لقد مات مقبلا غير مدبر. فقالت: الحمد لله الذي لم يجعل من صلبي نسلا يذهب به إلى نار جهنم، وأسأل الله أن يجمعني به في الفردوس الأعلى، والثمن الجنة. فإن كنت تستطيع أن تقدم نفسك ومالك، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فإن كنت تستطيع أن تقدم النفس والمال، ألا تستطيع أن تغض بصرك عن امرأة؟ ألا تستطيع أن تبذل شيئا يسيرا إلى يتيم؟ ألا تستطيع أن تقبل يد أبيك وأمك وتكون برا بهما؟ ألا تستطيع أن تسجد لله جل وعلا؟ ألا تستطيعين أن تلبسي حجابا حتى تكوني يوم القيامة في زمرة أمهات المؤمنين في الفردوس الأعلى؟ والثمن الجنة. ونكمل ذلك بعد الخطبة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. يا رب اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم وسع أرزاقهم، اللهم فرج همومهم، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، واهد شباب المسلمين، واهد بنات المسلمين، وأغث إخواننا وأحبابنا من أهل سوريا. يا رب أغث إخواننا في سوريا، يا رب إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم. اللهم داو مرضاهم، وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، وانصرهم على بشار وأعواني. اللهم خذ بشار أخذ عزيز مقتدر، أرن فيه وفي أعوانه يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم لا تفض هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تجمعنا جميعا هكذا في الفردوس الأعلى مع النبي وصحبه، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.